ذلك الحلي ليس فيه شيء. وبعض العلماء يقول لا، نظرا لأنه ذهب وفيه بعض الآثار فالأولى أنه يخرج. فمن أخرج زكاة الحلي فهو أحوف الوحشة، ومن لم يخرج شيء ما نرى إن شاء الله أنه واجب عليه الإخراج. القسم الثاني من الحلي، بعض النساء ربما إن يكون عندها زيادة فلوس ثم تشتري فيه حلي أزود من حاجته، فوق حاجتها تلبس حين هذا وحين تلبس حين هذا، والمقصود منه انها تبي تحتفظ بفلوسه، تحتفظ به، فهذا ما زاد عن الحاجة يجب ان تخرج زكاته، وما هو قدر الحاجة لا زكاة فيه. هذا ان شاء الله. السائل يقول: زوجتي قامت باداء فريضة الحج وكانت حامل، فلم تتمكن من طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع، وذهبت إلى بلدها، فماذا يجب عليها؟ فلم تتمكن من إيش؟ من طواف الإفاضة والسعي وطواف الوداع. طيب هذا ما كملت حجة، طواف الإفاضة هذا ركن من أركان الحج، ما صح الحج، وهذا الطواف من أهم أركان الحج. الله يقول: وليطوفوا بالبيت العتيق، وكذلك السعي ركن، فإذا كان الإحرام ركن وعرفة الوقوف بعرفة ركن والطواف ركن والسعي، يعني ما جاب إلا نصف الحج، أحرمت وقفت بعرفة وتركت ركنين الطواف والسعي، هذه مركان الحج، ولو تركت ركن واحد ما صح. أما الوداع أمر بسيط، لسان يكفل عنه يعني يبحشة تكفيه، لكن هذا مهم، هذا الحج، وهذا الواجب عليها أن ترجع إلى مكة وتطوف وتسعى، والحج إن شاء الله يصير صحيح إذا رجعت وطافت وسعت، فإنه هذا إن شاء الله يصح حجه، ويبقى مسألة الوداع تذبح شاة، وإن كان زوجها قد اقتربها فيكون عليه أيضا ذبح شاة ثانية عليها، فيجتمع عليها شاتان، ترك الوداع والوضع قبل التحلل، إذا ما تحللت، إذا ما طافت ما تحللت، فالواجب عليها أن ترجع وتأخذ عمرة، وإذا خلصت عمرتها تطوف للحج بنية الحج، وتسعى بنية الحج، وتعمل الواجب إذا كانت زوجها قد وطئها تذبح شات من هذا وتوزع على الفقراء والمساكين، وكذلك إذا تركها للوداع شات توزع على الفقراء والمساكين، وعند إرادة الخروج من مكة توادع ولا تترك الوداع مرة ثانية. أحسن الله إليكم. السائل يقول: شخص استأجر شقة في داري، وهذا الرجل ضعيف ومستحق للزكاة، وأرغب أن أعطيه من زكاة مالي دراهم، هل يجوز ذلك؟ جزاك الله خير، بالله يجوز، هذا مصرف الزكاة، ما دمت انك تعرف انه فقير، وايضا انك عرفته ما دام انه ساكن في بيتك وتعرف مدخله ومخرجه وتعرف فقره، هذا اولى الناس بالصدقة، فيجوز انك تعطيه من الصدقة وكفر الله خيرك. لكن ان كان انك تقول والله انا هو اجرته مثلا 10,000 او 15,000 اجرتها الشقة، انا بيسامحه انا حال الزكاة، ولا لا سامح، الشيء اللي بذمته تسامحه عنه وتقول هذا زكاة له، لكن تدفع له زكاة جزاك الله خير وهذا شيء طيب. نعم. السائل يقول: هناك بعض الجوائز تقدم للناس إما عن طريق الصحف أو من المحلات التجارية، وهذه الجوائز إما نقدية أو عينية، وبعضها فاق العشرات الآلاف، وبعضها سيارات وخلاف ذلك، فما هو حكم الشرع في ذلك؟ ما ندري والله، ما ندري وش أساسه، ليش بذلت هذه الجوائز؟ هو هناك مقابل لها شيء؟ عشان يكون هناك مقابل فيكون نوع من القمار، فما نتأكد وش وجهه، فإذا تأكدنا وش وجهه ولأي شيء بذل هذا، كانوا مثل ما يفعل بعض الناس مثلا يبيع ويعطيهم مرق وكذا ويقول لي صفر ورقة هذه يعطيك، علشان انه مثلا او يبيع عليهم مثلا شيء زهيد بربع ريال بريال بنصف ريال، ومن وجد هذا الرقم عطى وحشرات الاف وكذا وكذا، هذا من القمار، هذا لانه مثلا ربما انه مثلا يطبع اوراق وي يبيع كل ورقة مثلا بريال، هم يحصل منه مثلا مليون ريال ويحط الجائزة 100,000 ولا 200,000. أخذوا هالأموال من الناس بأي شيء بأي، هذا نوع من القمار. فالمهم إن ما نستطيع أن نفتي فيها حتى نعرف كيفيته من جميع الوجوه، هم يمكن يتضح لنا. نعم، لكن فيها أشياء واضحة. نعم، مثل ما ذكرنا. السائل يقول: بعض الأئمة عند تسوية الصفوف يقولون يجب عدم ترك الفرج بين المصلين حتى لا يدخل الشيطان، يقول: فهل الشيطان يدخل بيوت الله عز وجل وهي عاملة بذكر الله وتلاوة القرآن؟ نعم، الشيطان يدخل يا أخي في صدر المؤمن، يدخل في صدر اللي حافظ القرآن. يدخل، النبي أخبر قال أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر قال: إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى ينتهي الأذان، يحرق ذكر الله. فإذا انتهى الأذان رجع يوسوس للناس في صلاته، فإذا أقيمت الصلاة أيضا أدبر، فإذا انتهى التكبير والأذان رجع إليهم فيدخل ويوسوس في صدورهم. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول بالأمر بالاستعاذة من الشيطان الرجيم علشان يبعد منك وانت بتقرأ القرآن. نعم، فإذا قرأت القرآن تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. فأنت يعني أردت القراءة، فعندما تكبر في الصلاة وتنتهي من الاستفتاح تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، تسأل الله أنه يبعده عنك، ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم، وتقرأ. فأمرنا بالاستعاذة منه، وأمرنا النبي بالاستعاذة منه، لأنه يجي ويوسوس الإنسان ويأتي ويوسوس. والنبي أخبر أيضا أنه أن الشيطان يأتي أحدكم في الصلاة فيخيل إليه أنه أحد، فيقول له الشيطان: أنك أحدثت، لأجل ينصرف، يوسوس له ويقول: أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. ولذلك يروى عن الإمام أحمد رحمه الله أنه وهو في الصلاة أشار بأصبعين من أصابعه هكذا، فلحظه بعض أصحابه، ولما انتهت الصلاة قال: يا أبا عبد الله رحمك الله، وأنت في الصلاة رأيتك تقول بأصابعك كذا؟ قال: نعم، الشيطان جان وقال أنك أحدثت. قلت: هات شاهدين، هات شاهدين أني فمثل العلماء رحمهم الله ما يلعب عليهم الشيطان، بس رفع أصابعه الخبيث يلعب بشخص فالنبي قال: يأتي أحدكم الشيطان وهو في صلاته فيخيل إليه أنه أحدث، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وهذا معروف أن الشيطان يدخل المساجد ويدخل في قلوب الناس ويوسوس لهم، لكن الله أمرنا أن نستعيذ به. قل: أعوذ برب الفلك، قل: أعوذ برب الناس. هذا الاستعاذة، هذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه. فنحن مأمورون بالاستعاذة من الشيطان الرجيم، لا شيطان هذا بالله، بل ربما يدخل المسجد بصورة رجل، مثل ما عمل مع أبي هريرة رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه تمر كثير من تمر الزكاة وكان في المسجد يصفر، فجمع التمر فيها النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد وقال لأبي هريرة: احرس التمر، لا يجي سراقا يأخذونه. فكان أبو هريرة يحرسه وينام عنده، فأبو هريرة رضي الله عنه ما علم في الليل إلا الرجل الذي دخل وفصل ثوبه كما يحشى من التمر. أتلوا أبو هريرة ومسكوا، قال: حكب التمر، وش جايب كذا تسرق؟ قال: أنا شيخ كبير مثل ما ترى، وأنا لي بسرعة وعندي كذا ولا أجد شيء. قال: إيه، بس إنك ما تجي غير هالمرة. رح أنا سمح له وراح. يا مصبح أخبر النبي قال: يا رسول الله كذا وكان جان رجل كذا وكذا مسكته وكذا، وأنه ذكر من حاجة وذكر من أولاد وعائلة كذا وكذا، وإني تركته يا رسول الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير إن شاء الله، يمكن يجيك ثاني، لأن الرسول فهم، قال: يمكن يجيك ثاني. فلما صار من الليلة الثانية أتى فعمل مثل عمله البارحة. امسكه بركات جيت وانت عهدت انك ما تجي وكذا وكذا، انا ابي امسك انا اوديك للرسول عليه الصلاه والسلام. قال انا في بير وانا كذا اذكر ولا اجيك غير هالمره هذه اتركه. فلما اصبح اخبر النبي قال انه جاءني كذا وانه ذكر كذا واني رحمته وتركته يا رسول الله. قال يمكن يجيك ثالثه بعد. فلما كان في الليله الثالثه اتى اليه. فلما اتى اليه هذا مسكه ابو هريره مسكه العنف قال ما اخليك حتى اوديك الرسول صلى الله عليه وسلم، انت عهدت هذه ثالث مره اذا وكذا وكذا. قال لا اترك هالمره ولا اجيك ابد، وبيعلمك شيء الا منك قلته ما يقربك احد، لا انا ولا غيري لا يقربك انسان ولا شيطان ولا احد. قال علما وشو؟ قال اردت ان تنام فقر ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم الى اخر الايه، يقرأ آية الكرسي ولا يقربك أحد أبدا أنا ولا غيري. لما أعطوها الفائدة اتركوه. فلما أصبح أتى إلى النبي وقال يا رسول الله إنه بل قبل كلمه قال النبي يا أبا هريرة ما فعل أسيرك البارحة؟ قال يا رسول الله إنه كان كما قلت وإنه كذا وكذا وإنه أخبرني بشيء زعم أنه إذا قلته لا يقربني شيطان ولا أحد. قال ماذا قال؟ قال يكون اقرأ آية الكرسي ولا يقرب. قال صدقك وهو كذوب، هو طبيعة الكذب ولا يقول إلا كذب إلا هالمرة صدق، كونه صدق مرة ما يدري عن صدقه، هو كذاب وصفته الكذب، لكن هالمرة قال صدق، إذا قرأت آية الكرسي ما يقربك أحد. فالحاصل انه الشيطان دخل مسجد الرسول ودخل ابو هريره وجادل ابو هريره له ثلاث ليالي وبصوره شيخ كبير. فالشيطان يتصور، قد يتصور بصوره انسان وقد يتصور مثل كذا، الشيطان مثل الجن، بل ان الشياطين من الجن، لكن الجن فيهم مؤمنون وفيهم غير مؤمنين، وهذول هم الشياطين. وإلا فالله سبحانه وتعالى وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فهم الشياطين ممكن، لكنه إن آمن فهو ذهبت عنه اسم الشيطنة وصار من مؤمن الجن، وإن كان أنه لم يؤمن فهو هذا هو الشيطان والعياذ بالله. السائل يقول أنا شاب من بلد عربي وعندي أصدقاء سوء، وقعنا في فتنة النساء من كثرة تبرجهن والاختلاط بهن، ولكن الحمد لله تبنا، ولكن النفس ما زالت تأمرنا بالفاحشة، فما العمل؟ هذا من جهة، ومن جهة أخرى الشيطان يوسوس لنا أن الله لن يتوب علينا، فما هو المخرج؟ ما دام أن الله سبحانه وتعالى أيقظ ضمائركم وعدتم إلى الحق وعرفتم ما عليه ما كنتم عليه بالسابق من الباطل، والآن رجعتم إلى الله وتبتم توبة نصوح، فأبشروا أن الله يقبل التوبة. الله يقول وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم. والقنوط أعظم من ذنوبك، مهما عملت من ذنوبك قنوطك ظنك إن الله ما يغفر لك أعظم من هذه الذنوب كلها. الله غفور والله رحيم والله لطيف بعباده. قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ما يقنط أحد من رحمة ربه مهما عمل من السوء. لابد لكم سمعتم الحديث الذي في البخاري في قصة الرجل من بني إسرائيل الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام قتل 99 نفسا، فسأل وجاء إلى رجل وسأله هل له توبة وهو قاتل 99 شخص؟ قال لا ما لك توبة، أنت عملت هذه الذنوب والمعاصي ما لك توبة، وقاموا قتلوا وكمل بها 100. فقالوا له بعض أن اسأل العلماء يمكنك سألت إنسان ما، فذهب وسأل أي عالم وقال انا فعلت كذا وكذا قتلت 99 وجيت واحد وقال مالك توبه قتلته والان هو لي توبه ولا لا؟ قال نعم. من يحول بينك وبين التوبه؟ لك توبه، تبي الى الله والله يقبل التوبه. الله اول. قل يا عبادي الذين اسرفوا، اسرفوا بالذنوب لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولكن إن كان إنك قال له الله يقبل توبك، لكن إن كان أنت صادق بتوبك تبين صدقك بشيء تفعله. فأنت في هذا البلد، هذه بلد الفسوق فيها كثير والعصيان فيها كثير والشر فيها كثير، فإن كنت صادق بتوبك فاذهب إلى قرية كذا وكذا، وصفها له القرية الفلانية أهلها أهل طاعة وأهل عبادة وأهل خير. فإذا كنت صادق بتوبتك فاذهب إليهم، تب إلى الله واذهب إليهم وتعبد عندهم حتى تبتعد عن الشر وسائر الشر. فعزم على ذلك ومسك الطريق يذهب إلى القرية التي أشار عليه بها. فلما قارب المنصف من الطريق توفي بينهما، فلما توفي نزلت عليه ملائكة العذاب وملائكة الرحمة، فقالت ملائكة العذاب هذا تبعنا، هذا ما عمل لله صالحا قط، هذا ما عمل شيء. وملائكة الرحمة قالوا لا، هذا جاء تائبا إلى الله والتوبة تجب ما قبلها، والله يقول يقبل التوبة فهذا تائب، نحن أحق به. فأنزل الله عليهم ملكا آخر وحكم بينهم وقال قيسوا ما بين الأرضين، أرض البلد التي خرج منها والأرض التي هو ذاهب إليها، فأيهما كان أقرب إليها فهو من أهلها. فقاسوهما فوجدوه أقرب إلى الأرض التي فيها البلد التي أهلها صالحون وأقرب بشبه، فأخذته ملائكة الرحمة. فرحمته سبحانه وتعالى، الله لطيف والله رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة حنين لما أنه نصر الله الرسول وأصحابه عليهم وأخذوا أموالهم ونساءهم وأطفالهم، أخذوه لأنهم تغلبوا عليهم وأخذوهم غنائم. فبينما هم السبي مع عند الصحابة رضي الله عنهم، إذا جت امرأة ما تدري وين هي فيه من شدة ما تجد، ضايع له ابن صغير رضيع ومن شدة ما تبحث تدور وتبحث حتى وجدته. فلما وجدته أخذته ووضعته على صدرها وألقمت ثديها ترضعه ووضعت ثديها من شدة الحنو والعطف عليه وشدة الفرح. فقال النبي انظروا إلى هذه، نظر الصحابة قال أتظنون أن هذه طارحة ولدها في النار؟ قالوا يا رسول الله لهذا هذه طرح بالنار وهذا عمله؟ قال لله أشد بتوبة أحدكم من هذه بولده، يفرح بتوبة أحدكم أشد فرح من هذه بولده، الله أرحم بعباده من هذه بولدها. فإذا كان الله سبحانه رحيم ولطيف بعباده، لكن حنا نقصر، حنا نقصر على أنفسنا، ما نلتجي إلى الله ولا نستعين به ولا ندعيه ولا نتنطف ولا نشكره على النعم التي بين أيدينا، سأل يشكر الله وتذكر النعم اللي عليه. نعم، وله بالنعمة نعمة الدنيا، بس أن تتذكر خلقك سوي، أعطاك الله البصر وأعطاك الله السمع وأعطاك الله الفكر وأعطاك الله العقل وأعطاك الله اليدين وأعطاك الرجلين، هذه النعمة هذه أنت تقدر تقدر بشكرة؟ ما يمكن تقدر شكرة. فكيف إذا الله سبحانه وتعالى سترك وأعطاك معيشة لتكفيك وأنعم عليك؟ هذه نعم ما تستطيع شكره. فعلى العبد أن يعبد الله سبحانه وتعالى ويشكر الله على نعمه، وإذا ألم بأمر من الأمور المحرمة يبادر بالتوبة والرجوع إلى الله، والله سبحانه وتعالى يقبل توبة عبده. هكذا الذي ينبغي لنا أيها الأخوة، نسأل الله لنا ولكم أن يمن علينا وعليكم بالقيام بشكره وذكره وحسن عبادته. فإن النبي أمرنا بذلك، يقول لمعاذ والله إني لا أحبك لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كما نسأله ويمن علينا بالتوبة النصوح، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله. سمحت الشيخ.